السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه أجل منقبة من مناقب ذكر الله، أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. فلهذا ولقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستعين بالله فأقول قبل الإجابة على الأسئلة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقدم الشكر بعد شكر الله سبحانه لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخوانهم لإيصال المجلس، وكذلك أقدم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ أيوب عن حكم أجرة رجل دخل الوظيفة بالغش في المباراة، فما حكم ماله وكيف يتوب؟ إذا كان يؤدي العمل على الوجه الأكمل فيبقى إثم الغش والتزوير، لأنه لا يمكن تفاديه، يكثر من الأعمال الصالحة والصدقات ويستغفر الله. هل العقيقة لها وقت محدد؟ العقيقة يوم السابع. إذا لم تستطع أن تعق يوم السابع، عق في أي وقت آخر كان. وقد عق ابن سيرين على نفسه عن نفسه عند الكبر. ويقول بعض أهل العلم: تعق يوم الرابع عشر إن لم تستطع اليوم السابع، أو تعق يوم الواحد والعشرين إن لم تستطع الرابع عشر. وليس على ذلك أي أدلة من السنة، والله تعالى أعلى وأعلم. فالحاصل أنك إذا لم تستطع أن تعق يوم السابع عققت في أي وقت يسره الله لك. حكم من فاتته صلاة الضحى. من فاتته صلاة الضحى جائز له أن يقضيها ولو بعد ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ما صحة الحديث: من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة؟ لا يصح. كيف تقضى تكبيرات الجنائز؟ تقضى كما فاتتك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ومن العلماء من قال: تقضى نسقا، أي تقول الله أكبر الله أكبر دون ذكر بينها، وهذا الرأي أراه ضعيفا. ورأي الأكثر هو أن الذي فات يقضى، والله أعلم. وركز على الدعاء للميت وفقك الله. تقدم رجل مدخن لابنته ولا يدري ما يفعل. إذا كانت البنت صالحة يا أبا معاذ لا تقبل لها مدخنا، بارك الله فيك. رجل منفرد في المعيشة وعلى سفر، والأب يطلب منه مالا، مع العلم أن الأب ميسر الحال، فلو مذنب في عدم إعطاء الأب أعطيه جزءا. الله يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فأعطي جزءا ولا تبذر. حكم الزحام لدخول الروضة بالحرم النبوي. هذه تسبب كثيرا من الفوضى، وليست هناك منقبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في الروضة على وجه الخصوص. اللهم إلا أن الحديث فيه: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والله أعلم. هل السؤال والحديث عن أحوال الآخرين يعد من الغيبة؟ على حسب حالك. النبي سأل عن عدد من الأشخاص سأل عن كعب بن مالك لما تخلف عن الغزوة، سأل عن عدد الأشخاص، سأل عن ثابت بن قيس بن شماس لما افتقده، سأل عن عدد كبير من الصحابة، فمجرد السؤال لا بأس به. يقول: التقسيط بفائدة 30%، أو فائدة محددة، هل ذلك من الربا؟ لا، إذا تكلمت إجمالا أنا أبيع بالتقسيط بكذا وبالنقد بكذا، هذا من حقك، فأنت أمورك أنت مع الناس. وجزاك الله خيرا يا أبو مالك. يقول أو تقول: أمل حكم من وجد كيسا في الأتوبيس فيه عسل وأخذه بيته، هل يتصدق بثمنه؟ كان من العسل المعتاد، ليس العسل السدر الغالي، فالأمر في ذلك سهل، وليتصدق بقيمته إن شاء الله يؤجر، وإن لم يتصدق فجائز أيضا لحديث لك أو لأخيك أو للذئب. نعم. متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ ينتهي وقت صلاة الضحى قبل الظهر بنحو من 10 دقائق، والله أعلم. كتب السيوطي، السيوطي كما قال فريق من العلماء حاطب ليل، ومعنى حاطب ليل أنه يودع في كتبه الصحيحة والضعيفة، والذي يحتطب في الليل قد يجمع حيات مع الحطب. ما حكم يؤذن من غير وضوء؟ الوضوء حق وسنة، لكن ليس بواجب للأذان. بارك الله فيك. هل القنوت في صلاة الفجر بدعة؟ ليس ببدعة، إنما مسألة اختلف فيها العلماء، والذي يظهر لي أن القنوت في وقت النوازل يستحب، أما في غير النوازل فقد تكلم العلماء في ذلك بعدة أقوال، ولكل قول دليله، أما التبديع فلا نجنح إليه، والله أعلم. تسويق المنتج للشركة وأخذ عمولة من الشركة على تسويق المنتج لا بأس بذلك. رأت نفسها تمسح دم الحيض الذي كان، الرؤية المنامية أختي لا مجال لها معنى الآن هنا. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التسمية قبل سكب الماء الساخن في الحمام؟ لم يرد في ذلك نص، إنما هي أقوال أناس فقط. هل أبدأ في حفظ البخاري أو الجمع بين الصحيحين قبله؟ أنصحك أن تحفظ أولا المتفق عليه في البخاري ومسلم، هذا أيسر عليك، ولا يلزم أن تحفظ الأسانيد، ما فوق قدرتك وطاقتك، وإن حفظت فستنسى أيضا، لأن المراجعات ستكون عليك كثيرة. يجد صعوبة بالغة في إيقاظ أولاده لصلاة الفجر، هل علي وزر في تركهم بعد عدة محاولات معهم حتى لا أتأخر عن أذكار الصباح؟ اتق الله ما استطعت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحاولي أن تنيميهم بدري مبكرين. بارك الله فيك. والدها عمره تجاوز 80 ولا يصوم رمضان، فلا عليه كفارة؟ الباب ليس فيه خبر صريح من الكتاب والسنة، لكن أنس بن مالك كان لما أسن، أي لما تقدم به السن، يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، فإن فعلت فعل أنس فحسن، وإن لم تطعم فلا إثم عليك ما دمت عاجزا عن الصيام، والله أعلم. البنوك كلها سواء، هل في حديث أن الذنب يكتب بعد 6 ساعات؟ نعم في حديث بهذه الصورة، لكنه ضعيف الإسناد. هل المرأة الناشز حق النفقة؟ الجمهور يرون أن الناشزة لا نفقة لها، ولكن الخلاف في تفسير النشوز الذي يسقط النفقة، والله أعلم. وقت قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وسنتها إلى الفجر. ومن كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدي عفوا قول الله تعالى ذهبوا بقميص، قول يوسف الصديق ذهبوا بقميص هذا، هل فيه دليل على جواز التوسل؟ هذه خاصة بيوسف الصديق صلى الله عليه وسلم. انصحني بكتاب أرد فيه على شبهات الأشاعرة، كتاب توحيد الصفات لابن خزيمة رحمه الله تعالى. بيت ليس فيه تمر جياع أهله، حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أعله أبو الفضل الهروي في كتاب الحديث صحيح مسلم. ما حكم صبغ اللحية بغير الأسود؟ لا بأس لذلك. هل تشرع الاستعادة أثناء التثاؤب أو بعده؟ لم يرد في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحياك الله يا رياض. يقول منزلنا قامت به حريقة، وأتى شيخ وقرأ شيئا من القرآن على الماء ثم رش الماء في البيت، هل يوجد شيء في هذا؟ لا أعلم أي شيء في هذا الصدد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يفعله ليس له مستند. أعمل بمهنة واحد دلني على من يريد عملي، هل يجوز أن يشترط علي من مكسبي من المهنة خلال هذا العمل؟ إن اشترط وأنت وافقته له ذلك، وإن لم توافقه فليس له شيء. يقنط في الصبح قبل الركوع؟ لا، بعد الركوع. قول الإمام في خطبة الجمعة وحدوا الله على الحضور ليس بحرام، لكن الاستمرارية فيه ورفع المأمومين الصوت ورفع المستمعين الصوت بلا إله إلا الله، كل هذا بهذا التوصيف لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طالب علم وعليه دين، هل يترك طلب العلم ويتفرغ لقضاء الدين؟ هو سيسأل عن قضاء الدين، لكن لن يسأل عن التقصير في طلب العلم لكونه لم يستطع. فليس بفرض على الناس كلهم أن يطلبوا العلم إلا الضروري الذي يلزمهم، لكن فرض عليهم أن يسددوا الديون. يقول هل يجوز التصدق بفوائد بنك فيصل إخراجها على سبيل التخلص منها؟ هل شرط في التمرات السبع أن تكون من تمر المدينة؟ وردت رواية مقيدة ورواية مطلقة. رواية مقيدة بأن يكون من تمر العالية، ورواية مطلقة من غير تقييد. من العلماء من يحمل المطلق على المقيد، ومن العلماء من يوسع في الباب، والله أعلم. رجل كتب في حياته بموجب عقد بيع وشراء نصف قيراط يمتلكه لابن أخيه إكراما له على ذهابه به للطبيب لأكثر من 3 سنوات، علما بأن هذا الرجل له ابن، هل يأثم ابن الأخ؟ لا يأثم ابن الأخ، لأنه أخذ هبة بمقابل. البنوك كلها سواء يا إبراهيم. هل يأخذ البسيط من اللحية حرام؟ أجبتك أن ابن عمر كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد عن القبضة. صحة حديث لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، سنده ضعيف. ما أوجه توزيع زكاة المال؟ قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. صحة حديث احذروا الذكر وادنوا منه لا يصح. ما معنى القنوت في الصلاة؟ القنوت المراد به الدعاء، وقد يطلق على معاني أخرى مثل إطالة القيام، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. قد يطلق على الخشوع، كان الصحابة يكلم بعضهم بعضا في الصلاة، فنزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمروا بالسكوت. فك الله فرج الله كربكم يا أهل غزة وكبت الله عدوكم يا رب. ما حكم الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية؟ أنصحك بالبعد عن هذا لأننا لا ندري كم قيمة السهم الفعلية، فإذا وضعوا أن السهم بمائة ألف ما أدراك أن هذا حقيقة، ما يدريك. فلذلك أنصحك بالبعد عن مثل هذه الاكتتابات لجهالتنا بسعر السهم الحقيقي، لجهالتنا بسعر السهم الحقيقي. أن افترض أقرب لك المسألة، شخص أنشأ برجا من الأبراج، عمارة كبيرة من الأبراج، وكلفته مليون، فخرج على الناس وقال هناك اكتتاب في هذا البرج، وأصدر ألف سهم، كل سهم بألفين جنيه. ما كيف تستطيع أن تضبط المسألة؟ وجعل الناس يكتتبون على الناس باثنين مليون وهو كلفها مليون. فلذلك ولجهالتنا بسعر الأسهم الحقيقي ننصح بالبعد عن ذلك. هل يلزم في الاستحاضة الوضوء لكل صلاة؟ هذا رأي الجمهور. وتتق الله ما استطعت في شأن سائر أمورها. ما حكم تقسيم ميراث الأم من ابنها الميت على أبنائها في حياتها؟ المن بأنها لا تريد ميراثا حزنا على ابنها وهي كبيرة السن، يرجع من ابنها على أبنائها في حياتها. ما تفعله جائز، لكن ننصحها بالتريث والله أعلم. الله يفرج كرب إخواننا في سوريا. سقط فأر في خزان لبن بما يقارب خمسة براميل، ضاع أثره في اللبن ولا يلمى اللبن، هل قراءة سورة المزمل تفرج الهم؟ ليس في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت. هل من الأفضل أن يصلي على الجنازة أحد أقاربه أم إمام المسجد؟ الأمر في ذلك واسع، لك إذا كان المسجد كبيرا كالحرم يصلي إمام الحرم، لأن المسجد سلطانه. ما وراء الحرم والمساجد الكبيرة، فمن العلماء من قال الوصي هو الذي يصلي، يعني إذا وصى الميت أن يصلي عليه فلان صلى عليه فلان، والله أعلم. وقد قال بعض العلماء إن الأقارب يصلون لحديث أو لقوله تعالى قل أرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فعدة أقوال في هذا الصدد والأمر واسع. ما صحيح فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الكلام في هذا الباب؟ ولم من فضل ذلك امتثالنا لأمر الله، وامتثالنا لأمر الله فيه ثواب. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. لا تلتفت لهؤلاء يا أبا أروى، لا تشغل بالك بهؤلاء الذين ضيعوا أوقاتهم وضيعوا دينهم في الاغتياب تحت مسمى الجرح والتعديل بزعمهم. يقول نحن في سوريا، هل لنا رخصة في تقديم صلاة الفجر؟ هم يترصدوننا في الصلاة؟ لا، صلي في بيتك. إذا كانوا يترصدونك للقتل صلي في بيتك. هم أعلنوا يا عبد الله الهاشم أن سعر السهم 32، لكن هل هذا فعلي أو ليس بفعلي؟ يعني الذين أعلنوا الأمريكان أو غيرهم، ما الذي أدراني كرجل عمي أن حقيقة السهم 32 ريال؟ ما الذي يمنعهم أن يقولوا بعشرين ريال؟ وما الذي يمنعهم أن يقولوا بخمسين ريال؟ حساباتهم لا نثق في كثير من حسابات الناس. وقد لا يخفى عليك أن بعض الدول دمرت بسبب هذه الأسهم، فتعلن شركة عنها لتجارة الأغنام أو غيرها أن السهم يرتفع من ريال إلى مئة ريال وليس لها حقيقة. حديث رأيت الليلة عجبا، إذا كنت تقصد حديث سمرة بن جندب في الرجل الذي كان يسبح في بحر من الدم وغير ذلك، هذا في البخاري. قول جمعة مباركة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أستطيع أن أقوله. كيف أكون من الصديقين؟ اسأل الله ذلك وافعل أفعال الصديقين. حلق شعر الرضيع في العمرة يحلق شعره أو يقصر. أخي طلب مني أن يكتب لي نصيبي في بيت أبي مقابل أن أمضي له ألا يرث أبنائي من بعدي. يكتب لي نصيبي في بيت أبي مقابل أن أمضي له. هو نصيبك هو مقرر لك، يعني هو أكله عليك ولا إيه؟ مش فاهم. لا تكتب ولا تعمل أي شيء غلط. ومن الذي سيموت أولا؟ ربي أعلم. لا يجوز شراء بيت في أوروبا أو في غير أوروبا عن طريق البنوك. هل التدخين محرم أم مكروه؟ التدخين محرم لما يستتبعه من إضرار بالبدن، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. زمزم لما شرب له حديث ضعيف. حديث الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء حديث تالف. لماذا لا تقوم بشرح الأصول الثلاثة؟ ما أوجب الله علي ذلك؟ أقوم بشرح كتاب الله سبحانه وتعالى ومضمون الأصول الثلاثة، وأفضل من الأصول الثلاثة في كتاب الله سبحانه. هذا كتاب يشرح للصغار، بارك الله فيك. حفظ بلوغ المرام لطالب علم الفقه لا بأس. لما حديث أتاه ملك الموت فأتاه بر الوالدين، هذا حديث تالف. وللأسف أن أحد الأئمة في إحدى خطب الحج ذكره بطوله، بما ضيع أوقات الناس في خطبة من خطب الحج الطويلة بسبب إيراده لهذا الحديث التالف. هل الأموات يشعرون بالزيارة؟ لا يشعرون بالزيارة. والله قال وما أنت بمسمع من في القبور، إنما الذي ورد شيء في من ذلك إبان الدفن، بارك الله فيك، أو في الطريق إلى القبر. في الطريق إلى القبر تقول الجنازة يا ويلها أين يذهبون بها. وفي الحديث إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وأنه لا يسمع قرآن عليهم. البيت ميراثا من أبينا، ولكن أخي والمتصرف فيه وعايش فيه. ليس من حقه أن يلزمك بشيء، ولا أنصحك أن تفعل أي شيء. الله أعلم من يموت أولا. تالف يعني ضعيف جدا ومخالف لعمومات الشريعة. كيف أقلد؟ تقلد بالحجة. قلد يعني إذا كان الشخص مع حجة من كتاب الله وسنة رسول الله قلده. هل الجن الذين التقوا بالنبي يعتبرون صحابة؟ عبد القهار يحصل على ما ينفعك. نرجو دروسا في الأسماء الحسنى. لي كتاب علي بن رزق في أسماء الله الحسنى مختصر وطيب، وبينت فيه القواعد، طبعته دار ابن رجب. هل تبديل الذهب بالذهب ربا؟ لا، بس تبديل الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا ويد، هاء وهاء. أما إن كان هناك تفاضل فبيع ذهبك واقبض الثمن واشتري كيف شئت. في صلوات فاتت مني من فترة، ينفع تصدق؟ لا لا، عليك بالإعادة يا أخت عزة. هل يمكن رؤية الله في المنام؟ الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد الذي فيه رأيت رب الليلة في أحسن صورة، الحديث فيه علل، به علل وطرق يرجع بعضها إلى بعض ولا أراه يثبت، أن النزاع قائم في صحته. ما وراء ذلك لا أعلم شيئا في هذا الصدد. هل يجوز إخراج زكاة المال على شكل ذبيحة؟ لا يجوز ذلك. كيف يكون الرد على الفاحش من الناس؟ قال تعالى في كتابه الكريم وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أمي أوصت أن تدفن في مقبرة معينة لم ننفذ الوصية الناسا. لماذا لم تنفذون الوصية يا أم أسماء؟ إذا كان تنفيذها فوق طاقتكم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما معنى الذي يأخذ القرآن ثم يرفضه، أي لا يعمل به ويعمل بخلافه أو يكفر به بعد أن آمن؟ فلا عدة صور. حكم قراءة القرآن بسرعة إذا كان للمذاكرة تذكر فلا بأس بذلك، أما الأصل أننا نرتل القرآن ترتيلا، وكما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. باع لنا الوالد قيد حياته أرضا نحن الثلاثة أنا وأخي وزوجة أبي، هل يصح هذا مع العلم أن لنا إخوة وأخوات؟ هل باع لكم بثمن بخس أم باع كما يبيع للناس الآخرين؟ وضح. هل يجوز الدعاء على الظالم؟ نعم يجوز الدعاء على الظالم. قتل الخراصون أي لعنة، قتل لعنة الخراص الكذاب الذي يتكلم بالظن الباطل، يعني أصل الخرص الظن لكن أنا المراد الظن الباطل. وحياك الله يا أحمد. استعمل الثوم للعلاجي دائما، هل تسقط عني الجماعة؟ إذا كثر أحدك خبيثة لا تذهب إلى المسجد. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. عبد الرزاق بارك الله فيك، شهادات الاستثمار حرام. عفوا حكم الاستثمار في البنوك الإسلامية، أنا لا أعلم بنكا إسلاميا، أما البنوك التي تسمونها تشاركية في المغرب لا علم لي بها. حكم من لا ينظم الصفوف في الصلاة من عامة الناس، حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج لا أعلم له سندا. حكم الصلاة في المنزل مع القدرة على الذهاب للمسجد أراك تأثم، لأن النبي قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وفي الحديث الآخر كنت أن أمر منادي أن ينادي للصلاة ثم أمر رجل يؤم الناس ثم تخلفوا إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ممكن إجاز بنت أختي من زكاة مالي الخاص؟ لا يجوز لك ذلك، إنما إن كانت فقيرة ورشيدة أو أهلها رشد أعطيهم جزءا من المال من مال الزكاة إذا كانوا من أهل الاستحقاق. أن يعمل مهندسا بسينما بئس العمل، فالله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل الأسماء الحسنى ما وجدت إلا في القرآن فقط؟ كلا، بل من السنة أسماء حسنى كثيرة. قال لزوجتي علي الطلاق ماني داخل بيت أخوكم تاني ولم أدخلها الأخرى، إذا أردت أن تتراجع فكفر عن يمينك بكفارة يمين طعم 10 مساكين وبعد ذلك ادخل إن شئت ولا تحصل تطليقا. لا مانع من أن تسمي البنت ملك، البقاء مع زوجة عاصية مراعاة لمصلحة الأبناء. ما أدري إلى أي مدى وصل العصيان، هو الذي يحكمنا في الفتوى. رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة لا مانع منه للمأمومين، أما الإمام فلم يرد بصورة مضطردة، وإلا فقد رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه بالدعاء أحيانا على المنبر في دعاء الاستسقاء وفي الدعاء بصرف الماء. رجل يؤم المصلين ويطيل وراءه مرضى وكبار السن وتكلمت معه كثيرا ولا يستجيب، فشكوت منه الإخوة في المسجد والقائمين عليه، هل يعتبر هذا؟ لا، ليس بغيبة، هذا هو يظلم الناس، وأنت ترفع الظلم عن الناس، لأن الذي يطيل يؤذي، والنبي عليه الصلاة والسلام ما رؤي في موعظة قط أشد غضبا منه لما كان يعظ الناس في شأن إطالة الصلاة، وقال لمعاذ بن جبل والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه: فتان فتان فتان. هل يلزم الأب ب هل يتكفل الأب بتزويج ابنه؟ لا، ما يفعله مع ابنه من الزواج من باب الإحسان. لماذا نقول الستير بدلا من الستار؟ أنت الذي تقول، نحن لا نقول لا ستير ولا ستار، لأن هذا وذاك كلاهما ضعيف. أما الدعاء أن الله يستر عليك، ففي الحديث: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هل يجوز تصحيح معلومات للخطيب؟ إذا كان الخطأ فادحا ويغير المعنى جاز لك أن تصححه له. هل يجوز لجدة أن تتنازل عن أرثها من ابنها؟ لأحفادها الأيتام مع العلم أن لها ابن من زوج آخر؟ كل الميراث سيكون في بعض الإسحاف لبنتها الأخرى، لكن إذا كان لها تركة أخرى يجوز. يعني لها تركة واسعة، مثلا تملك 10 فدادين وورثت من ابنها فدان، فقالت: أنا أترك لأولاد ابني. ففي هذه داخلة في الهبات. إن الله حليم ستير لا يصح. حكم خلافك التسعيرة الجبرية زيادة أو نقصا، إن كانت الدولة تدعم هذه السلعة فلا بد من التقيد بالسلعة المدعومة التي تدعمها الدولة، لأن الدعم كأنه هبة مقيدة، أنت تأخذ الهبة ولا تلتزم بالقيد، فهذا لا يجوز لك، كالصيادلة مثلا أو البنزين مثلا. هناك أعمال في دول أوروبا تسمى بالعمل الأسود، لا يدفع ضرائب حلال أم حرام، صورتها ليست بكاملة الوضوح عندي. هل يفهم وجوب التخلص من المال الربوي؟ إذا كنت تعرف قدر المال الربوي يجب عليك التخلص منه ما دام معك. متى يجب الفتح على الإمام؟ إذا بدل آية رحمة بآية عذاب. كتاب في العقيدة للمبتدئين، هناك كتاب تطهير الاعتقاد من أضرار الإلحاد للصنعاني، هناك كتب أخرى في هذا الصدد ككتاب الأصول الثلاثة المشار إليه. متى هل التكلم عن الحاكم الظالم يعد غيبة؟ كان ظالما ومجاهرا بظلمه فلا يعد غيبة في هذه الحال، لأنك خاصة إذا كنت تتكلم من أجل الإصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، في رواية: وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، حسنه بعض العلماء على إغماض فيه، ولكن لبعضه شواهد. ما الفرق بين الفتنة والنميمة؟ الفتنة الصرف، واحد صرف آخر عن طريق الله يقول فتنه، فتاة صرفت شابا عن طريق الله يقول فتنته، فالفتنة الصرف والتحويل. قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين أحد من الكفر إلى الإسلام، عفوا من الإسلام إلى الكفر، إلا من هو صال الجحيم. أما النميمة أن ينقل كلام بعض الناس إلى آخرين على سبيل الإفساد بينهم. حكم الأناشيد بحسبها، يجب أن تكون بدون موسيقى. إغماض العين في الصلاة ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميطي عني قرامك هذا يا عائشة، فلازالت تصويره تعرض لي في صلاتي. وفي صلاة الكسوف تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأخر وقال رأيت الجنة والنار في عرض هذا الجدار، هل تجوز الصلاة خلف من لا يجيد قراءة القرآن؟ ما حجم عدم الإجادة؟ فخلصت من مال الربا من البنك لتجهيز أيتام، أيتام لا تربطك بهم قرابة لا بأس، وعافاك الله يا براء. ما أعرف سؤالك يا رضوان، يا رضوان ماشي. عبد الله بن عبد الرحمن الكردي يقول أرفض الزواج إلا من محجبة، ولكن بعض الناس يقولون اشترط على الفتاة الحجاب، فإذا فقط تزوجتها وكان لك الخير. لا، ابحث عن مستقيمة لينة فلا تدري لعلها تغويك. قد قال بعض العلماء إن من أسباب ضلال عمران بن حطان الذي أثنى على قاتل علي رضي الله عن علي بقوله يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانة، يثنى على ابن ملجم قاتل علي بهذا الثناء، يقول يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانة، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. قال سبب ضلالي أنه تزوج بنت عم له كانت من الخوارج وكانت حسناء، وجاء أن يهديها إلى سبيل السنة فهدته إلى سبيل الضلال. فطفق يذكر هذه الأبيات ويثني بها على ابن ملجم قاتل علي، لكن شاعر السنة لم يتركه فقال بل ضربة من غوي نال بها وسوف سخط وسيلقى الرب غضبانا، في أبيات شاعر رائعة رد بها على هذا الأشفاك الأتيم عمران بن حطان. حكم الزواج ببنت لها 16 سنة مع العلم أن عقلها صغير، ما المانع؟ أنت تظن أن عقلها كبير مثل عقلك؟ إذا كانت مجنونة أمر آخر، لكن الزواج حلال عموما، لكن الكفاءات نحبها. عبد الحليم عيطة يسأل، أنا ما فاهم هذه الخطوط يا جماعة، تظن بخطوط طيبة أو ما آخر ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ آخر سورة نزلت قال بعض العلماء سورة النصر، وآخر آية هي آية الربا، واتقوا يوما آيات الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقيل آخر البراءة، ما ثمة أقوى من أخر. هل عدم الزواج مكتوب على الشخص؟ كل شيء مقدر. في يدين رمضان عند 10 سنوات، عليك بإعادة صيام الأيام التي أفطرتها. أعمل إيه من زوج لا يصلي غير النصيحة؟ إذا كان جاحدا للصلاة فلا يحل لك البقاء معه. وإذا كان متكاسلا عن الصلاة جاز البقاء معه مع الكراهة. والمحب النبي له سؤال، ما معنى أن يوقف ولد الله؟ ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون؟ مش فاهم سؤالك، وضح. لعل السائل يسأل عن الفتنة التي أشد من القتل. الفتنة تكون الصرف، صرف الناس عن دينهم أشد من قتلهم. فلو أمامنا رجلان، واحد تسبب في كفر واحد وآخر قتل شخصا، يعني في اثنان، واحد قتل شخصا وواحد تسبب في كفر شخص، أيهما أعظم جرما؟ الذي قتله مرتكب كبير لا شك، لكن الذي تسبب في كفر كبيرته أشد. بيع الدخان حرام، يقول إيه أنا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. يعني الكفار قالوا إن لله ولد، سواء جعلوا هذا الولد الملائكة أو جعلوه المسيح عيسى أو جعلوه عزرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما أفضل الكتب التي تحدثت عن الإيمان؟ تقصد ماذا تقصد بالإيمان؟ كنت تقصد شعب الإيمان؟ الإيمان بضع وستون شعبة وبضع وسبعون شعبة. هناك شعب الإيمان الباقي، هناك أبواب الإيمان في البخاري وأبواب الإيمان في مسلم. لو نويت الصيام يوم قضاء عليه ولم أستطع إكماله نفطر وأعده. يقول نصب علي في فلوس كتير واللي نصب علي مقبوض عليه والحلا ربنا يعلم بها. طيب وما السؤال يا حسن أغا؟ المسجد الذي نصلي فيه طويل جدا والمسافة من البيت إليه طويلة أيضا، فهل يجوز أن نقصر الصفوف لأن الصف طويل جدا؟ وكي يتم الصف الأول ممكن تفوتني الصلاة، نقصر الصفوف؟ لا، من الممكن أن نصلي متأخرا، لا يلزم أن نصلي في أول المسجد. إذا كان المصلون عددهم قليل يصلي الإمام في مكان متأخر من المسجد حتى يدركه الناس، حكم النظر نظرا ولن يؤده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ومن القرون الشريرة القرون التي لا تكفي بالنذر. قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون. الناس عارف ما حكم أكل اللحم في السويد إذا كان مزكا والذابح يهودي أو نصراني أو مسلم، كل منه إذا كان مزكا. أما إذا كان لا يزكى ووقيز ميت أو ذكروا عليه يقينا اسما غير اسم الله لا تأكل منه إذا تيقنت من ذلك. ما معنى الطائفة الممتنعة؟ الطائفة الممتنعة الممتنعة عن إقامة الشريعة، الممتنعة عن إقامة أحكام الله. الممتنعة لا بد أن تبين الممتنعة عن ماذا؟ ممتنعة عن أداء الزكاة، ممتنعة عن أداء الصلاة، ممتنعة عن إقامة الشرع، ممتنعة عن ماذا؟ كل له حكم. مشروع الكافي حلال أم حرام؟ يا بلال، إذا كنت من الذين يفتحون مشروع الكافي وتأتي بالبنات الفاسقات مع الشباب الفاسق وتقدم عليهم، أنصحك بأن تعمل عملا كريما أفضل لك من ذلك. سألت على ما حكم تعليق صور الأب والأم في البيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وجزاك الله خير يا محمد. هل يجوز أن أصلي وأنا جالسة يوجد ألم برجلي؟ يجوز إذا عجزت عن القيام صلي جالسة. إذا عجزت عن القيام صلي جالسة. وفي النافلة يجوز أن تصلي جالسة ولو قدرت على القيام، لكن حينئذ أجرك على نصف أجر القائم. عندما نقوم بتغسيل الميت نقوم بوضع السترة من السرة إلى الركبة من فوق فقط، يعني هذا يجوز. من السرة إلى الركبة من فوق. قبل استعصر يا محمد بن موسى استر على الميت، الله يستر عليك، استر علينا ربنا. النوافل تصلى بعد رفع أذان المغرب أم بعد صلاة المغرب؟ جائز أن تصلي قبل صلاة المغرب سنن أيضا، لكنها ليست برواتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. هذا بين الأذان والإقامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمراد الأذان والإقامة. يا أيمن اتق الله ما استطعت، ماذا أقول لك؟ ما تفسير هذه الآية: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى؟ المعنى والله أعلم أن النفس المثقلة بالذنوب المحملة بالذنوب والآثام تأتي يوم القيامة فقل للأب يا أبي ارفع عني بعض الذنوب الأوزار لا يجيبها الأب فكل منشغل بنفسه. هل يجوز لعب الأطفال في المسجد والشيخ يلقي درس؟ المساجد لم تبنى للعب يا أبا العبد الحمصي، المساجد لم تبنى للعب، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المساجد إنما بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن وإقام الصلاة. فلعب الأعباد في المسجد في العيد لا يقاس عليه لأنه لم يكن وقت الصلاة. الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما آخر زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر لي أنها ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، هي آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز مس المصحف من غير وضوء؟ يجوز مس المصحف من غير وضوء، لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون في الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر في سنده ضعف للإرسال. حكم لعب الورق الكوتشينة مكروه، فبعض العلماء ألحقه بالنرد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. هل يجوز إخراج زكاة المال للأخ الغير قادر على مصاريف أولاده؟ نعم يجوز، وهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على البعيد صدقة والصدقة على ذي القربى صدقة وصلة لها أجران. هل البلاء والكروب غضب من الله على العبد أم هي مكفرات لبعض المعاصي؟ احتمل أمرين يا محمد، فإذا كان الرجل مسرفا على نفسه فاسقا ويجاهر بالمعصية فنزل عليه عذاب ففي الغالب أن هذا انتقام، أما إذا كان مطيعا لله ورسوله وابتلي فالغالب أن هذا لرفعة الدرجات أو لاختبار الصبر، والله أعلم. كفارة يمين الطلاق كفارة يمين طعام عشر المساكين. أختم القرآن وأعد فوضعه إلى أمواتنا المسلمين لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة تحتاج عملية جراحية بواسير ولنجد طبيب أنثى، الضرورة تقدر بقدرها يا فتحي، والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بارك الله فيك يا عبد العزيز بن آيات موسى. لا يجوز الميت من دعوة قرآن وصيغة الاستغفار. أما الدعاء ورد، أما الاستغفار ورد، أما اللهم اغفر له، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لأبي ونحو ذلك. أما قراءة القرآن وهو بسببه للميت فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يدخل النار العصاة من المسلمين الذين لم يتوبوا من ذنوبهم؟ هذه مسألة منقولة إلى الله سبحانه وتعالى. الأرض بها أهلنا الوالد قيد حياتي بالثمن العادل، إذا لا بأس، لأنه من حق أن يبيع كيف يشاء. طلعت معاش ووضعت مكافأتي في البنك للمساعدة على المعاش، حرام عليك وأنت تأكل الربا. تارك الوتر فاته خير لكن لا يأثم. حكم كتابة الملاحظات التفسيرية على القرآن، لا تكلا تفعل يا زاد وتجعل لذلك دفترا مستقلا حفاظا على وقار القرآن. ما معنى الموقوذة بالذال ليس بالزاي؟ الموقوذة التي قتلت أو ماتت وقيزا، الضرب ليس الذبح، ضربوها لما ماتت، المتردية والنطيحة والموقوذة ضربوها لما ماتت، ماتت من غير تزكية. شخص أمر زوجته بالتنظيم ليس خشية الرزق ولكن خشية عدم القدرة على التربية الصالحة، يكره له صنيعه جدا. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أخ عباس. يقولها الناس من أبس. الله يغفر لنا ولك يا عباس. عباس رجل صالح ما يظهر منه مثل هذا الكلام. هل الأولى الاستغفار أم ولا يزكيها على الله؟ هل الأولى الاستغفار أم الدعاء أم الصلاة على النبي؟ افعل كل ذلك قدر استطاعتك. كثير جدا من الطرق ممتنعة موجودة. نوع في الأسئلة يا عبد الرحمن وانك تدعون علينا غفر الله لهم. هل أنفذ وصية أمي بأن لا أعزي زوجة أخي لأنها لم تعزي أمي في وفاة أخيها؟ لا تنفذها. افعل ما يقربك من الله سبحانه وتعالى. افعل الأقرب إلى الله. وطاعة الأم إنما تكون في المعروف. عباس عايز يوقف ولده لله، كيف ذلك؟ ما فعل ذلك الرسول ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم. الأخ عباس يدعو للأخ الذي نصب عليه فيه. أنا فاهم والله. نعم ندفن. حديث لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا لا يصح. في بلاد المغرب صلاة الفجر تأتي في وقت ضيق مع وقت العمل والإمام يطيل، هل يجوز تنبيه الإمام؟ نعم تربي الإمام لذلك، ويجب على الإمام أن يراعي أحوال المصلين. ترك أبي شقة إيجار قديم وتزوجت بها، فتم بيع العقار وأخذت مبلغ من المال من صاحب العقار. فوقف الشقة الأخوات لهم نصيب المال. معذرة يا سيد، أنت رجل أكلت أموال الناس بالباطل وتريد أن تشرك إخوانك في أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا، أعني من صاحب العقار. العباسات الملونة لا بأس بها للتزيين للزوج أو في البيت، ولا تتبرج بها المرأة لأجنبين ولا تدلس بها على خاطر. ندفن الميت ثم يقوم أحدنا بالدعاء ونقول خلفه آمين. بهذا التوصيف لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الدعاء الجماعي عند القبر ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما كل من يدعو للميت. ما سؤالك يا معتز بالله؟ هل يجوز تغسيل الميت شفعا؟ السنة وترا يا حسين، سأل السؤال 10 مرات. لا تشمت في أخيك فيعافيه الله ويبتليك، ليس بالحديث. هذه بوابة خير. ماذا؟ ما السؤال؟ الله يستر عليك. هل تستطيع المرأة أن تحج وحدها؟ إذا كانت مع رفقة آمنة جاز لها ذلك عند الجمهور. هل يمكن تحصيل العلم عبر الأشرطة والكتب؟ يمكن ذلك إذا كانت أشرطة جيدة والكتب نافعة والعلماء موثوقين. ما السؤال يا نسرين؟ خدمة الحجاج تتطلب أن نغير الميناء العامل على العموم. إذا حججت في الحج صحيح، ولكن يبقى النظر في قصة التزوير الخفيف الذي تصنعه. تسخير الحواجب لا بأس به إذا كانت المادة المستعملة لا تزيل الشعر ولو بعد حين، وكذلك إذا لم تتبرج به لأجانب أو تدلس به على خاطر. ما حكم التبرع بالأعضاء؟ على حسب إشارات الأطباء، هل هناك ضرر محقق على المتبرع وهل هناك نفع غالب تحققه للمتبرع له أم لا؟ هناك أدلة تشهد للفريقين، الدليل الأول لا ضرر ولا ضرار، والدليل الثاني ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لا بأس أن تسبح بالمسبحة، لم يرد عن ذلك نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كنت لا تتقن الأعداد فلا بأس أن تستعملها. من قال زوجتي أن تطلق محسوبة تطليقا، يريد الجواب قد صدف أخو زوجها، فلا أريد أن أطيل عليهم. ما السؤال يا عبد الله بن صادق؟ قبل سؤالك كان يمكنك أن تكتب السؤال بدلا من حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت. لا يجوز فيما أختاره من أقوال العلماء، بارك الله فيك. لماذا تكرهون إخوانكم الشيعة؟ نحن نحب أصحاب رسول الله، نحب أصحاب رسول الله حبا عظيما. الذي يلعن أصحاب رسول الله نكرهه ونبغضه في الله، وحبنا لأصحاب رسول الله لأن الله أحبهم ورسول عليه الصلاة والسلام أحبهم. إذا أتى شخص يكفر أصحاب رسول الله كيف نحبه وكيف نجمع بين المتناقضين؟ فنحن نحب الله فندعوه وحده، فإذا جاء شخص يدعو غير الله كيف نحبه؟ كيف نحب من يدعو غير الله سبحانه وتعالى؟ هل تجوز قراءة القرآن الكريم للميت كأجل له؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. ما حكم جلسات إزالة شعر الوجه؟ إذا لم تكن الحاجب لا يجوز الاقتراب منه، لكن غير الحاجب ينظر أيضا إلى الضرر، هل هناك ضرر أو ليس هناك ضرر. ما حكم الإمامة مع الأجرة؟ لا بأس، لأنه يأخذ الأجر للتفرغ ليس للإمامة، فهو يصلي. كيف يتم توزيع العقيقة على المتيسر؟ اشتريت ذهبا ووزعته على زوجتي وابنتي، هل أجمعهما للزكاة؟ لا، إذا كنت ملكت كل واحدة حقها فلا بد أن يبلغ النصاب حتى يزكى عليه. أما إذا كان الذهب لك أنت نفسك، لك نفسك أنت، وبعد ذلك أنت فقط صوريا أعطيته للأبناء أو للزوجة والبنت، فتزكي إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول. نظرت نظرا معلقا، هل يلزمني الوفاء إذا تحقق الذي علقت عليه؟ صلاة الفجر خير من الدنيا وما ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقرآن الفجر قال الله تعالى وقرآن الفجر، القرآن المتلو في صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والنبي عليه الصلاة والسلام قل أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. الحديث حكم الاستشراف، لماذا الاستشراف؟ واضح، والصحابة قد استشرفوا للإمارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، استشرفوا لها، استشرفوا لها كلهم لا يسمون. لكن الاستشراف للتسول، استشراف إذا أتاك من هذا المال شيء غير مسألة ولا إشراف نفس، خذه وتموله. يجوز هذا الماء، بنيت منزلا بالقروض الربوية ولا انتهيت من تسديد القروض، ماذا أفعل؟ مشكلتك، هذه مشكلتك، هذه مشكلتك أنت يا ذنب الله. الربا، الناس أصبحوا يتهاونون بالربا وكالزنا والعياذ بالله، ولم يؤذن الله بحرب أقوام من المسلمين كما آذن بحرب المرابي، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فلم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. عبد الله بن صادق أجبناك على سؤالك، قلت لك لا رخصة هنالك في أن تقدم الفجر عن وقتها، ولكن صلي في بيتك، في رخصة صلي في بيتك إذا خشيت الخطر. بارك الله فيكم وجمعنا الله إياكم في الفردوس، مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم مطيعين لله سبحانه وتعالى. اسأل الله أن يجندكم لنصرة دينه، فهذه نعمة من الله ينعم بها عليكم. قد قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا، وكما لا يخفى عليكم فإن ربكم قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا، ولا تنسوا الإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. ختاما، أقدم الشكر لله سبحانه فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأقدم الاعتذار للإخوة الذين لم نتمكن من الإجابة على أسئلتهم. فالله يعلم، ما أحاول أبدا على الإطلاق أن أقدم أحدا على أحد، بل نحاول نسدد ونقارب، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعفى الله عن إخواننا الذين صدر منهم ما صدر. تأمن الشكر، وبعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وموصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. تأمن: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.